ربنا تعالى على نبيه وعلى الأمة بتنزيل هذا القرآن. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قال أهل العلم: وفيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، إذ أن التنزيل لا يكون إلا من أعلى لأسفل. وعلو الله عز وجل علو قهر وعلو قدر ومكانة وشأن. فالله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى، ومن علوه نزل القرآن تبيانا للناس ليخرجهم به من الظلمات إلى النور. فأبى كثير من الخلق إلا أن يعيشوا في الظلمة، فلا يريدون أن يبصروا الحق حيث ظهر، ولا أن يتوجهوا للنور حيث أضاء، وإنما لا يشعرون بأنفسهم إلا إذا أظلمت عليهم. لذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اصبر لحكم الله القدري، واصبر لحكم الله الشرعي، اصبر على المصائب والبلايا، واصبر على الأوامر والنواهي. والصبر على الحكم القدري يكون بالإخبات وعدم السخط، والصبر على الحكم الشرعي بالامتثال والتمكين. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما كثير الإثم كثير الذنب أو كفورا كثير الفجور والنفاق. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. اذكر اسم ربك في أول النهار وآخره، لأن اسم الله عز وجل وذكر الله حصان. ولذلك جاء في الحديث: وأمركم بذكر الله كثيرا. وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فلجأ إلى حصن حصين فأحرز نفسه فيه. وإن أحصن ما يكون العبد من الشيطان بذكر الله. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل، يعني إذا جن عليك الليل وقمت به، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اسجد لربك تبارك وتعالى، فإنه لا يهذب العبد قبل الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة بأي للعهد الذهني، يعني الصلاة المعهودة التي يقبلها الله. كم من مصلي لا يصلي، يعني لا يصلي صلاة ترضي الله تبارك وتعالى. كم نرى من أناس يصلون لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. والسر في ذلك ذكره أهل العلم، أن ثم فارق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة. أما أداء الصلاة فالإتيان بالأقوال والأفعال والهيئات الواجبة والمسنون، بحيث يأتي بشروطها وأركانها كما ينبغي. وأما إقامة الصلاة فأداء وقلب حاضر خاشع. هذه هي إقامة الصلاة. ولذلك ما ترى أبدا أن الله أمر بأداء الصلاة، بل أمر بالإقامة، لأنها هي التي تهذب العبد وتربيه. فإذا جن عليك الليل فاسلك سبيل الصالحين، واجعل لك بينك وبين ربك صلة، وقم على نفسك فأذبها وهذبها، وأقمها لله عز وجل إقامة حق بين يدي الحق. إذا بدأت الصلاة الله أكبر، دخلت مدرسة تربية من بابها. الله الأكبر سيربيك في الصلاة، ويؤدبك ويهذبك، ويعلمك بالآخرة والجنة، ويعزل قلبك عن الدنيا الزائفة الزائفة. كل ذلك في الصلاة. وسبحه ليلة طويلة، ليلا طويلا طوال الليل. قالوا بضابط ذكره الله تبارك وتعالى: قم الليل إلا قليلا. بهذا الضابط يعني لنفسك عليك حق. ثم حذره من أناس انشغلوا بما تحت أرجلهم وبالدنيا الزائفة الزائلة عما هو خير وأبقى. فقال: إن هؤلاء يحبون العاجل. فماذا في هذا؟ في هذا أن العاجلة لا تبقى، ويغرون وراءهم يوما ثقيلا. لن تجد مثل هذه اللفظة معبر. ثقيلة، حروفها ثقيلة وهي ثقيلة. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. في أي شيء؟ في شكله ووصفه وحال أهله وما أعد الله عز وجل فيه من النكال والعقوبة. ثقيل. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا رب سلم. 50,000 سنة، تتخيل هذا؟ معمرنا في الدنيا ربما تعدى 100، معمر أهل الأرض ربما يتعدى 100 سنة. يوم واحد هو يوم القيامة ب50,000 سنة. فيه وقت تقترب الشمس من الرؤوس حتى يغرق الناس في عرقهم وعرق العبد على قدر عصيانه لهم. تخيل هذا الانتظار الطويل في هذا الذل المهين. ينتظرون ماذا؟ ينتظرون أن يحكم الله بينهم فقط. لو أنهم ينتظرون بعد ذلك أن يذهب بهم إلى الجنة فالانتظار مهما طال يهون، لكن هذا انتظار الحساب فقط. وبعد ذلك لا يضمن العبد أن يساق إلى الجنة أم إلى النار. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كيف نسوا هذا؟ نحن خلقناه وشددنا أسرهم، أي أحكمنا خلقتهم، وفي قول جعلنا في جسدهم روابط تربط الأعصاب بالعظام باللحم بالجلد، وهذا أيضا من إحكام الخلق. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، هذا عملنا. نفسك ملك لربك تبارك وتعالى، كيف تنسى اللقاء؟ كيف تظن أن الله الذي أحكم الخلق خلقك عبثا أو تركك هملا؟ بل لك يوم تقف فيه بين يدي ربك وتسأل فيه عما كان. فإياك وإياك، إياك أن تكون مضيعا، إياك أن تكون لحدود الله عز وجل مضيعا ملتهكا، إياك أن تكون متجرئا على الحرمات، إياك أن تقف بين يدي ربك تبارك وتعالى لا تستطيع الإجابة عن السؤالات، تخجل من ربك حينما يقول لك عبدي أأنا أمرتك بهذا؟ فعلت كذا وكذا، أأنا أمرتك بهذا؟ بأي شيء تجيب على من لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى، الذي يعلم السر وأخفى من السر، الذي هو أخبر بك من نفسك سبحانه وتعالى؟ أي موقف هذا؟ والله إن الخوف من هذا القيام بين يديه لهو سمة أهل الإيمان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فإياك أن تكون مفرطا، لا تنظر للأمام، لا تنظر لحال أهل الجنان وتطمع أن تكون في الأمان. إياك يوم القيامة أن تكون مهانا ذليلا، تتسول الصدقة من أهل الجنة تجد، تطلب ماء أو شيئا مما رزق الله فلا تجد. لذلك قال الله عز وجل: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. بعض أهل العلم قالوا: يبدل الخلق حال البعث يوم القيامة، أنت لكن الجسد مختلف. وقول أرقى وهو أن الله عز وجل قادر على إتلاف العصاة وأن يأتي بقوم آخرين طائعين. ولنا في زماننا عبرة، العرب الذين نزل فيهم الإسلام وهم أولى الناس بالقيام بحقه تكاسلوا ونظروا للأجور والخلاعة وأرادوا مشابهة الغرب من يهود ونصارى وغيرهم. وبلاد العجم قام كثير منهم يدعو إلى الله ويسلم على يديه الآلاف والملايين من الهند، جنوب أفريقيا، فرنسا، ألمانيا، أمريكا، من ديار النصرانية، من ديار اليهودية، من قالب الكنيسة، يخرج قس ليعلن إسلامه، ثم يدين الله عز وجل بنشر الدعوة ولو على رقبته، فيفتح الله على يديه قلوب الكثير. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، قال بعض أهل العلم إن هذه السورة بما فيها من وعد ووعيد وبشارة ونضارة وترغيب وترهيب تذكرة للعاقل، تذكرة معونة للغافل. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. العاقل الذي يلجأ إلى الله الآن، ففروا إلى الله، لا ملجأ إلى الله إلا إليه. اتخذ إلى ربك طريقا يوصلك إلى مرضاته. كل نعيم في الدنيا يزول، وكل متعة في الدنيا زائفة، وكل رغد فهو رغد كاذب. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وحتى تعلم أن هذا لا يكون بفتوتك ولا قدرتك ولا إرادتك المحضة، إنما لا يكون إلا بعد إذن ربك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ربما أراد الإنسان أن يكون طائعا فلم يستطع، ربما أراد الإنسان أن يكون متصدقا فيحبس عن النفقة، ربما أراد الإنسان أن يكون حاجا فلا يقدر له، ربما أراد الإنسان أن يستقيم على الصلاة فيحرم لذة المناجاة، ربما وربما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما بكم، بمن يستحق الهدى فيهديه ويدله على الطريق وييسره له، ومن يستحق الردى فيغويه ويغلق عليه أبواب الهداية بما يستحق. لماذا؟ لأنه الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. يا رب يا رب اجعلنا من أهل رحمتك، يا رب اجعلنا من أهل رحمتك. يدخل من يشاء سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه. إذا حكم لنا بالهداية والرحمة فزنا ورب الكعبة. انتهت التعاسة والشقاء والخوف يوم الفزع الأكبر، كل ذلك انتهى. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل في ذلك الكافر بظلمه، ويدخل في ذلك الذي هذا عذاب الله يليق بغضب الله يومئذ، كما تقول الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. غضب الله يليق به عذاب الله، جهنم عذاب الله. هذه الصورة تذكرة وإفاقة وموعظة، تذكروا يوم اللقاء وأعدوا نفسكم للفناء، فإن بعد الفناء لقاء يوم تقف أمام الله عز وجل عاريا من ثيابك عاريا من بواطنك يوم تبلى السرائر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ونقل لهذا وأستغفر الله.